إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين لام، يقول في رسالته: مات والدي عليه رحمة الله تعالى وعليه ديون، واجتهدت أنا وإخوتي في سدادها، ولكن ما زال على والدي دين، فما الحكم وكيف نفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فمن البر بالوالدين قضاء دينهما بعد وفاتهما كما في الحديث الشريف. ولما كانت حقوق العباد مبناها على المشاحة وعدم المسامحة، كان من الضروري التأكد من أداء الدين أو الإبراء. وفي واقعة السؤال، اشتهر الأبناء بارك الله فيهم على سداد دين أبيهم، ولم يبين يعني صاحب السؤال هل كان لأبيهم تركة أم لا. لو كان هناك مال تركه والدهم فإن سداد الدين يكون من هذا المال، وكذا تنفيذ الوصية إن كان قد أوصى بوصية وما بقي وزع على الورثة. وحقق قول الله تعالى في آية المواريث: بعد وصية يوصي بها أو دين. أما إن كان الوالد عليه رحمة الله لم يترك مالا، فلا يجب عليهم الأداء إلا من طريق البر بأبيهم. فضيلة الدكتور، واضح أنه ليس هناك مال، لأنهم يسألون عن ما زال هناك دين على والدهم. طبعا لا شك إذا كان الوالد عليه رحمة الله تعالى لم يكن عنده مال قبل وفاته ولم يترك مالا، فالبر بالولد فقط هو الذي يوجب على الأبناء إذا كان عندهم ما يملكون لسداد هذا الدين يبقى برا بوالدهم. أما إذا لم يترك مالا فهم غير مطالبين شرعا بسداد هذا المال. لماذا؟ لأن المال كان على والدهم ولم يترك مالا، كالمفلس. المفلس الآن إذا رجل حجر عليه لأن عليه ديون كثيرة، فالقاضي حجر عليه بالإفلاس، حكم عليه بالإفلاس، يوزع ما عندهم من مال بنسبة ديونهم. افترض مثلا دائن له 1000 جنيه، ودائن له مثلا 500، ودائن له مثلا له 2000، والمال الذي عند الرجل 1000 جنيه. القاضي يوزع هذا المال قسمة غرماء، فإذا كان يسدد مثلا نسبة 50%، كل دائن يأخذ 50%، وبعد ذلك يعني الأمر انتهت القضية. إذا تجدد عند المدين مال، القاضي لو كان عنده عقارات أو أرض أو غير ذلك، القاضي حينما يحكم بالحجر معنى ذلك أن ما عنده من مال لا يفي بالدين. معنى الإفلاس أن ما عند المدين من مال لا يفي، يترك له جزءا من المنزل يقيم فيه، يترك له معيشة معينة، ولكن ما زاد عن ذلك من حق الدائن. هذا هو الأصل في الحياة. إذا مات الرجل وليس عنده مال، فالوارث غير مطالب شرعا بسداد، يعني لا يصح أن أرفع دعوة على الورثة بأداء ما على والده في حالة عدم وجود مال أو عقارات. نعم. أو نعم. إرث أو غير ذلك. نعم. ولكن بالبر الوالد، إذا كان والدي مات وعليه ديون وأعلم تماما أن فلان هذا دائن لوالدي، وإذا كان عنده قدرة على سداد هذا الدين كما في الحديث الشريف، هذا من البر إذا مات الوالد وعليه يعني الصلاة عليه والدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي توصل أولى بهما وقضاء دينه. قضاء دينهما هنا يدل على أن من البر إذا مات الوالد يبقى هذا الأداء، لأني أنا امتداد لوالدي، وطالما كان الوالد مدينا فربما كان مقصرا في أداء الدين، وسوف يحاسب على ذلك في قبره، وسوف يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فأسعى جاهدا إلى قضاء ما على الوالد من ديون، حتى أسعد أيضا بأن أقدم لوالدي هذه الهدية الطيبة، وهو أن أبرئ ساحته من هذا الدين. هذا ولاته. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع أبو ياسين محمد من حي المشتل بمحافظة الفيوم، يقول في رسالته: نريد أن ننال محبة الله سبحانه وتعالى، فكيف لنا أن نكون ممن أحبهم المولى عز وجل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الحب والرضا المتبادل بين المؤمنين وبين الله تعالى، وحب الله تعالى للعبد لا يدركه إلا من يعرف الله تعالى حق المعرفة بصفاته التي وصف بها نفسه. والعلاقة بين الله تعالى وبين عباده علاقة رحمة وود ومحبة، وقد بيّنت العديد من الآيات القرآنية صفات من يحبهم الله تعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فمن صفات من يحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبونه أنهم رحماء بالمؤمنين متواضعون لهم أشداء على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولإعلاء كلمته وإعزاز دينه، وأنهم في حرصهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى لا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي حث على الثبات في الجهاد في سبيل الله تعالى وصدق الإيمان والثبات في نصرة الدين. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والله تعالى يحب عباده الذين يحسنون في كل شيء في معاملتهم للخالق عز وجل بعبادته كأنهم يرونه، وفي معاملتهم للمخلوقين بذلا للمعروف وكفا للأذى. ولما سأل جبريل عليه السلام حبيب الله محمدا صلوات ربي وسلامه عليه عن الإحسان، قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسبحانه وتعالى يحب من يطهرون بواطنهم بالاستمرار على كثرة التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، ويحب من يطهرون ظواهرهم ويتنزهون عن القاذورات والأذى. وقوله تعالى: إن الله يحب المتقين. لذلك لما قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: يا رسول الله أوصني، فأوصاه وأوصانا النبي صلوات ربي وسلامه عليه بتقوى الله سبحانه وتعالى قائلا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والله سبحانه وتعالى يحب الصابرين الذين يستطيعون مواجهة صعوبات الحياة وتحدياتها بجسارة وقوة شخصية وعزيمة قوية، ولا يستسلمون ولا ييأسون من الحياة مهما كانت ظروفهم. وقال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. فالله عز وجل يحب المعتمدين في جميع أمورهم عليه مع الأخذ بالأسباب، ويؤدون الأعمال والواجبات المطلوبة منهم وعدم التواكل والكسل والتراخي. وقال تعالى: إن الله يحب المقسطين، أي من يحكم بين الناس بالعدل والحق سواء كان حكما قضائيا أو عرفيا. وجاء في سنن ابن ماجة أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والله تعالى يحب من أحب الأنصار. جاء في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. أما عن ثمرة حب الله للعبد